بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأختم بهذه الكلمات المختصرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مراتب الجهاد الأربعة، احفظ دونه وتمسك فيه. مراتب الجهاد الأربعة: معرفة الحق، اتباع الحق، الدعوة إلى الحق، الصبر. عند المعرفة وعند العمل أو الاتباع وعند الدعوة، هذه مهام أربعة. ويراد مهام المسلم الأربعة، مهام المسلم الأربعة. المهمة الأولى العلم، المعرفة، اليقين، الفهم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر ثم استثني من هذا الخسر، يعني أصبح من أهل المكسب اللي بيدخل قوات اللي بيحقق أهداف. إلا الذين آمنوا واحد، ده اليقين، ده الإيمان، ده الفهم، ده الفقه، وعملوا الصالحات، ده العمل، ده التطبيق. يبقى نمرة واحد العلم بالإسلام، اثنين العمل بالإسلام، والتواصل بالحق، الدعوة. مفيش نصر للأمة يا إخواننا إلا بالدعوة إلى الله. ربنا قال لك: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله إيه؟ ويثبت أقدامكم. اللي عايز ربنا يثبته ينصر ربنا. اللي عايز ربنا ينصره ينصر ربنا. كيف ينصر الله؟ مفيش حاجة مش موجودة في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. مين هو اللي ينصر ربنا؟ عشان ربنا ينصره. ثم قال لك: إن الله لقوي عزيز. وأن القوة لله جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. شوف آخر الآية عشان يبقى عندك يقين وتثبت أكثر وأكثر. ولا تخشى بالله لا متلائم الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم؟ الآية الأولى اللي في البقرة اللي فيه الوعد في الأحزاب، بعدها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ خلي بالك، هي الدعوة الصح. لو مفيش كده ومفيش زلزلة ومفيش سجن ومفيش امتحان، يبقى في حاجة. نراجع نفسنا، والحمد لله الدعوة شقت طريقها من خلال الصحابة والابتلاءات، وتحقق فيما قول الله تعالى، ومن فضل الله عز وجل نصر الله أتى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يا من تريدون نصر الله وقد تحققت بداياته وقد ثارت إرهاصاته، يا من تريدون ذلك اعملوا، والله عز وجل هو الذي يمدكم بقوته وبعزته. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعندما تمتحن وتسأل ما هي قضيتك وما هي جريمتك، تنشد هذا البيت الذي أحفظه من عام 1974، حفظت على إيد واحد من الدعاء وأنا في السجن الحربي عام 1974، من حوالي 5 سنة يا إخوانا، 37 سنة. إني عرفت الله تلك قضيتي وكلمتي أني اتخذت إليه سبيلا. قولوها لرئيس النيابة، وقولوها للقاضي، وقولوها وألا تبيها بلساني ويدق بها قلبي كل دقة قلب أقول إني عرفت الله تلك قضيتي وجريمتي أني اتخذت إليه سبيلا. فإذا كانت هذه القضية هي معرفة الله، هي توحيد الله، هي اللجوء إلى الله، هي التوكل على الله، فأنعم بها بالقضية. وإذا كان الجريمة أن تلك القضية قد تفاعل بها قلبي وامتزجت بها روحي، فسألت الله عز وجل أن يوريني الطريق، فعرفت وعرفت بعد أن عرفت علمت وسلكت طريق السلف، وقلت إنها إسلامية إنها سلفية ولن أحيد عنها أبدا، هذه قضيتي عباد الله، فأنعم بها من قضية، وتلك هي جريمتي، أعلن أنها جريمة عظيمة، أضعها وساما على قلبي وعلى صدري. وأختم مرة أخرى، ما هي قضيتك أيها الشاب؟ ما هي جريمتكم أيها الشباب؟ قولوها عالية، إني عرفت الله، تلك قضيتي وجريمتي، أني اتخذت إليه سبيلا. إياكم إياكم أن تتنازلوا عن قضيتكم، وإياكم إياكم، وإن زعموا أنها جريمة تمسكوا بها، تمسكوا بمعرفة الله، وتمسكوا بالسلوك بالطريق إلى الله، تنعموا أيها الشباب. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي جمعكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشباب بإذن الله عز وجل شباب، بإذن الله شباب رحمة وشباب دعوة وشباب نصر وتمكين بإذن ربنا تبارك وتعالى. وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه وبعد، فهذا هو اللقاء المرتقب الذي يذكرني بهذا العنوان الطيب الذي وضعه شباب مدينة العملية لقائهم، سموه تواصل الأجيال، وهو فعلا ينطبق على هذا اللقاء، إذ نرى شبابا في هذه الوجوه الطيبة كما نرى شبابا في أنفسنا، فنحن مثلكم ما زلنا شبابا، وإن كان هناك من فارق في السن إنه في العمل لا يهم. لقاء الأجيال وتواصل الأجيال يستأنف بعد أن ركعنا وسجدنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقد شرفنا حقيقة في هذا اللقاء الطيب، شرفنا مشايخنا الأجلاء الذين نسعد برؤيتهم، والذين ربيناكم على محبتهم والاقتداء بهم، فهم أهل السبق وأهل الشرف والمنزلة، هم كواكب هذه الدعوة في الدنيا بأسرها، هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية. شرفنا هذه الليلة من كواكبها ونجومها كما تشرفتم فضيلة الشيخ سعيد حماد، وهو منكم وإليكم، وأيضا معنا فضيلة الشيخ أحمد صالح حماد، ولعله أيضا يكون منكم وإليكم وهو كذلك، ومعه فضيلة الشيخ شريف الهوان، طبعا هو من فيكم كله، مفيش كبيرة إلا الشيخ يقول هذا الإخوان، الله المستعان، ومعه فضيلة الشيخ يونس مخيون، جميع كما تعلمون. ونحن الآن مع ختام هذا اللقاء ومع هذا العلم بهذه الدعوة المباركة الذي نعده تاجا لرؤوسنا جميعا، إتمام شاب كبير أو صغير، إلا ولفضيلة الشيخ ياسر بعد الله عز وجل فضل عليه في العلم والقدوة. وأنتم تعلمون أنه حفظه الله تحمل مسؤولية الدعوة سنوات طوال، وتغلغل في قلوب الشباب محبة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد شرفنا هذه الليلة وسيحدثنا عن الواقع والأمل، واقع الشباب والأمل الذي ننشده من وراء هؤلاء الشباب وفيهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فافتحوا قلوبكم قبل آذانكم مع فضيلة شيخنا الشيخ ياسر الرهامي حفظه الله، فليتفضل مشكور. نسينا فضيلة الشيخ جلال مرة حفظه الله، الشيخ جلال مرة من يعني دعاء الدعوة وشيوخ الدعوة في محافظتين اثنتين السويس والمنوفية، وجزاه الله خيرا، يعني لم نقصد لم ننساه. تفضل. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. الواقع مرحله في غايه الحساسيه، والرجاء والامل في الله سبحانه وتعالى ان يتغير واقع الامه الى ما هو افضل، ما هو اقرب إلى طاعة الله عز وجل. الواقع نقطة تحول تسير فيها الأمة في مسارات متعددة متفاوتة. نرجو الله أن يكون من خيرها مسار مسار أمتنا في مصر، ونحن أمة واحدة، أمة واحدة في مصر، في ليبيا، في سوريا، في فلسطين، في أفغانستان، في الصومال، في الشيشان، في القرقاز كلها، نحن أمة واحدة. لعل من أقلها مفاسد ومن أكثرها خيرا ما يحدث في بلادنا، وهذا يجعلنا نزيد في الرجاء في مزيد فضل الله سبحانه وتعالى. وإن كان الطريق إلى ما نرجوه من إقامة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض لا يزال طريقا طويلا، إن كان قصيرا ويسيرا على من يسره الله عز وجل عليه. الواقع ما زال فيه نقاط كثيرة، فينا أولا تحتاج إلى تغيير حقيقي حتى يغير الله عز وجل بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واقعنا ما زال مليئا بأنواع من النقص في الفعل الواجب والمستحب، وما زال مليئا بأنواع من الأمراض والخلل لا بد أن نتخلص منه. نريد أن نتخلى وأن نتحلى، نريد أن نتخلى عن أمراضنا وعيوبنا، وهي مسؤولية مشتركة بين الطائفة والفرد. نحن كطائفة جزء من الأمة، جماعة، ندين الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى. علينا مسؤولية تجاه كل واحد من أبنائنا وإخواننا، وأمتنا مسؤولية في إصلاحه، في إرشاده، في أن نكون بناء الله، في أن يكون كل واحد الفضل عن نفسه لأنه أعلم بنفسه، أقصى ما يمكن أن أقول لك أن أضع لك أني أضع لك القضبان التي يسير عليها القضاء، لكن أنت القاضرة وأنت العربات التي يمكن أن تنقل الناس من واقع مؤلم إلى الواقع المشهود، وأنت أيضا السبب. إن كانت مهمة الطائفة مهمة الجماعة أن تضع القضبان الذي بدونها لا يمكن أن يسير القضاء، ولكن بالتأكيد وضع القضبان لا يعني أن القضاء قد ولد ولا أنه قصر. كما ذكرت أنت السائل وأنت القاطرة وأنت العربات، وأقول وأنت أيضا الوقود. إذن مهمتنا أن نضع النقط على الحروف. من يكتب الحروف؟ أنت، كل واحد فينا. واقعنا ما زال بعيدا عن تحقيق الإسلام والإيمان والإحسان في كل واحد من داخله. كيف نقول ما زلنا نكتفي بالإجمال؟ ما زال أكثرنا يكتفي بالالتزام المجمل دون أن يدخل الالتزام الحقيقي في تفاصيل حياته بآخره في كل جزئياته. لذلك قلت المسؤولية الأكبر عليك. من الذي يعرف ما في باطنك من الإيمان؟ من الذي يدري هل تطبق أركان الإسلام وأنت في كل واحد منها مطالب بأن يكون داخلك أفضل من ظاهرك أو على الأقل مساويا له؟ أقول أما يمكنني أن أعرف الخلل الظاهر في صلاتك إذا رأيتك فأقول لك فقه الصلاة كذا وكذا، لكن لا أستطيع أن أعرف هل كنت ممن قال الله فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ هل أستطيع أن أقول لك في صيامك أكثر من أن المفطرات كذا وكذا وشروط الصيام كذا وكذا، ولكن من الذي يدرك أن كان صومه تحقيقا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأنك بالفعل انتقلت للصيام إلى حال أقرب إلى تقوى الله، مع أن الجزء الذي تكلمنا فيه الجزء الظاهر لا يزال يحتاج إلى ترميم. فقه الزكاة تحتاج إلى أن تتعلمه مسألة مسألة. ولو طرحنا بعض الأسئلة عن الزكاة لوجدنا أكثر الحضور. أنا جربت ذلك في الإسكندرية وفي غيرها، عندما أسأل مثلا هو النصاب قد إيه؟ النصاب كام؟ أقول الأول يعني إيه النصاب؟ حد يجاوبني؟ حد يخاف يجاوب؟ لا عارف يجاوب. أقول العالم يطلع يجاوب. ده واحد من اثنين من ثلاثة. طب يلا واحد يجاوب. ها؟ المقدار المالي؟ يجب إخراج إيه؟ الذي تخرج عليه الزكاة، كم النصاب ده؟ بالنسبة للفلوس اللي معاك؟ وفينا الكلام ده؟ 87 جرام ذهب في الفلوس بتاعتنا دي، على سبعة ذهب وعلى سبعة فضة ولا في قولين؟ الله أعلم. يتحسب عشان اليوم اللي في النصاب هو ده اليوم اللي يطلع فيه الزكاة. المسألة بسيطة جدا وفرض على كل واحد على فلوس، لأنه ممكن تيجي واحد يقول لي أنا بطلع زكاة في رمضان، أقول له أنت ملكت النصاب أنت ما أعرفش، والنصاب قد إيه؟ وزي ما اختلفوا عليه كده ممكن ما يعرفش، بيحوش الفلوس، وإمتى بلغت الفلوس دي النصاب على أي قولين لا يدري، وبالتالي هو اختار معاك كده طلع فيه، بعيد ممكن يكون آثم إذا اتأخر عن النوع الذي وجب عليه أن يدري به الزكاة. أعود إن واقعنا نحتاج إلى تعليم، ده الجزء الظاهر من الزكاة والصيام والصلاة، والجزء الباطن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. الطهارة هل إحنا فعلا تخلصنا من حب المال المرضي الذي يجعل الإنسان يقدم حب المال على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل أننا بالفعل فككنا لحى الشياطين التي تعض على الأموال حتى تجعلنا لا ننفق شيئا في سبيل الله عز وجل؟ الحج والعمرة، انظر كيف يحج الناس ويعتبرون في الظاهر ثم في الباطن، ستجد أن هناك في أركان الإسلام الضريبة جدا حاجة شديدة إلى التعديل، حاجة شديدة إلى حصول تقويم صحيح. أما الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالمرحلة التي نحن فيها أظهرت مدى الحاجة إلى معرفة حقيقة التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا في كتاب التوحيد سماه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ذكر فيه أربعة أنواع من الشرك كلها الآن تتعرض ل يعني تتعرض التوحيد من خلالها للخوف. الغلو في الصالحين، قال الله عز وجل أخرج الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشفتون عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قضية خطيرة، قضية الأضرحة والقبور وما يفعل عندها. طبعا كانت التهمة الملصقة بالإخوة أنهم يهدمون الأضرحة، أضرحة الأولياء، ويحرقونها لكي ندفع عن أنفسنا التهمة، البعض يدفع كلها ده احنا ما عندناش دعوة بأضرحة خالص. ده كلام خطير، نحن فعلا لم نهدم الأضرحة لأجل قضية تغيير المنكر باليد، لابد أن تراعى فيه المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز، ولكننا لا نقر وجود الأضرحة التي تبنى في المساجد، التي تبنى عليها المساجد، لا نقر ما يحدث حولها من طواف وذبح ونذر وتضرع واستغاثة استعادة شكاوى دعاء طلب البلد، ونقول هذا من الشرك. البعض يقول في سبيل الدفاع أنه لا دخل لأنه لا يجوز هدم الأضرحة. نقول فتوى من جهة أن المفسدة عظيمة أعظم، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأوثان حول الكعبة 13 عاما لا يستطيع هدمها لأجل مفسدة مترتبة على الدعوة إلى الله عز وجل في ذلك. وكذلك عندما دخل مكة في عمرة القضية كان حول الكعبة 360 صنما ولم يكسرها صلى الله عليه وسلم، لأن هناك مصلحة للمحافظة على العهد، وأن تغيير المنكر باليد سوف يترتب عليه مفسدة أن يقول الناس غادر محمد، نقض محمد للعهد، هي مفسدة حقيقية، ولذلك تركها صلى الله عليه وسلم حتى كسرها عن الفتح. وإن كنا نقول في الأضرحة ينقل القبر، لا نعني أننا سنحرقه سنهدمه سنهين الميت، لا، بل هو مسلم طبقه إلى مقام المسلمين طبق كان المسجد أولا، وأما إذا كان القبر أولا فيهدم المسجد ويبقى القبر، ولكن لا يبنى عليه. لكن قضية التوحيد نفسها قضية عند البعض ما زالت تحتمل، ما زالت عندهم محل نزاع. هناك من يجوز طلب قضاء الحاجات من الأموات، طلب المدد منهم. نقول النوع الثاني الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قول ذكر فيه قول الله عز وجل واذ قال ابراهيم لابيه وقوم انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين، جعلها كلمه باقيه في عقلهم لعلهم يرجعون. قضيه الولاء والبراء، قضيه ان الدين عند الله الاسلام، قضيه ان الاسلام هو الحق لا حق عند الله سواه. هذه القضيه التي نتهم فيها اتهاما شديدا وصريحا في كل حين، انتم تنشرون ثقافه الكراهيه، الحب في الله والبغض في الله اصبحتم، انتم تكفرون اليهود والنصارى. الاخوه كانت تهمه رسمه، كانت تهمه رسمه للشيخ شريف موالي الاخوان، انتم تكفرون اليهود والنصارى. وماذا يصنع؟ شوفوا وسائل الاعلام تهاجم الاخوه، تقول لهم كفر عشان كتير جدا يقولوا لا، احنا نقول عليهم ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله في مين دي؟ دي في من امن بنبيه وبكتابه ووحد الله ولم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بلغه فآمن. أما من بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكذبه وكذب القرآن فهو مشرك بالله بإجماع المسلمين، لم يدخل في هذه الآية الكريمة التي قد تلتبس مجموعة على كثير من الناس في قضية النصرة لدين الله عز وجل. قضية الولاء والبراء من أعظم القضايا، هي لها تفاصيل، تفاصيل مهمة جدا لازم نعرفها ونطبقها عمليا. المسألة الثالثة ذكر فيها قول الله عز وجل اتخذوا أحبابه ورهبانه أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها بينه النبي صلى الله عليه وسلم عليه بن حاتم فقال عندما قال له إنا لسنعبدهم قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال لا، قال تلك عبادة، قضية التشريع، قضية الحكم بما أنزل الله قضية عظيمة لابد أن تكون ظاهرة وجلية وتتعرض لمخاطر عظيمة. الحمد لله أن قوة وثبات أهل الإسلام جعل العلمانيين وحتى الليبراليين وغيرهم يسلمون نظريا لأن الشريعة لابد أن تكون المرجع في التشريع، ولكن يحاولون أن يجعلوا الشريعة هوائيا. مفيش حاجة اسمها شريعة في الحقيقة، يقولوا الشريعة ولا مبدأ من مبادئها ثابت، كل حاجة فيها اختلاف، الربا في اختلاف، والزنا في اختلاف، وكل مسألة عندهم فيها اختلاف، واللي ما فيهاش اختلاف يطلعوا فيها اختلاف، واحد يقول ويخالف. قضية الحكم ما أنزل الله ونصوص القرآن السنة كمرجعية في كل ما نتخاصم ونتحاكم فيه لابد أن تكون قضية مسلمة وأثرية و اعتقادا وكما يقولون نظريا، فنحن نعتقد ونطبق نتحاكم في كل خصومة نتخاصم فيها مع غيرنا الى شرع الله سبحانه وتعالى، لا الى قوانين وضعيه ولا الى عادات عرفيه، لابد ان يكون الامر واضحا. ذكر الايه الثالثه الرابعه قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحب لهم بحب الله والذين امنوا اشدهم قال أن المحبة والتعظيم نوع خطير من الشرك، أن يحب الإنسان شيئا كحب الله وربما أشد من حب الله، كما يحب المال دعس عبد الدرر دعس عبد الدينار، كما يحب الجاه والملابس التي يظهر بها وجاهده أمام الناس كذا المنصب دعس عبد القطيف دعس عبد القميص. الشهوات المخدرات والجنس، المخدرات تفتك بشباب الأمة يمكن أن يبيع دينه من أجلها. بادره بالأعمال مثلا قطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأعراض من الدنيا. أرأيت من اتخذ إلهاه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ممكن حب الملك يوصل الإنسان إلى أن يسفك الدماء، إلى أن يكفر بالله، إلى أن يوالي أعداء الله، إلى أن يبيع أمته ويبيع دينه ويبيع وطنه ويبيع عائلته من أجل أن يبقى في ملك وسلطان. أترون ما يحدث؟ دماء تستقص، أرواح تزهق، أعراض تنتهك من أجل أن يبقى الملك لفلان. واضح أمام الناس هذا النوع من الشرك، شرك الهوى، اتخاذ أمثال المحبة والتعظيم من دون الله، هذا كله من المخاطر العظيمة التي تعرض لها قضية التوحيد، الركن الأول من أركان الإسلام. أقول هل هذه القضايا بالتفصيل في واقعنا كملتزمين ثم كأمة بأسرها واضحة لدينا؟ هل نحن كملتزمين قادرين على توصيلها للناس بكل تفاصيلها وبالرد على الشبهات المتعلقة بها علما وعلما صورة وحقيقة؟ أرجع فأقول هذا جانب، وجانب المعاملات جزء من الإسلام. المسجد مبني على أركان جدران على أعمدة، ينفع نوع فيه إذا كان أعمدة بس ولا ما عداش فيه إلا مكان جدران وسقف ودور المية؟ ولا بد أن يكون المكان مهيأ من كل الجهات؟ لابد من ذلك. ترضى تسكن في شقة عبارة عن أعمدة فقط ولا لازم تكون فيها جدران وتبيضها وتشطبها ويكون فيها كل البركة؟ لذلك نقول إن هذا الجانب، جانب المعاملات في الزواج والطلاق والبيع والشراء والشركة والمضاربة والميراث في كل الجوانب، لابد أن يكون معلوما ومطبقا، موجودة صورته وحقيقته. كذلك جانب الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أعود فأقول الواقع الذي لا بد أن يتغير، لا بد أن نحقق الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. لكن الشرع في مرة من النهاية أشرف قضية القضاء والقدر لطلاب العلم في فوجئت 10 إخوات فقط بيطلبوا العلم واتفقت معهم، معرفش ما كنت فاكرني الموضوع ده، كان عندي 15 سنة ولا حاجة، كان في الدور اللي فوق ده فعلا. ولما قعدت أسأل الإخوة اتخضيت لأن أنا أدخل في طلاب العلم لسه ما يعرفوش المسائل الأساسية في هذا الباب، خطر عظيم جدا. وأقول لكل واحد النهاردة من إخواننا المراتب الأربعة للقضاء والقدر محدش ينام النهاردة قبل ما يعرفهم تفاصيلهم ويقراهم من المختصر بأدلتهم، لأن ممكن يموت النهاردة ويسأل عن مسائل الإيمان. ومن الإيمان بالله الإيمان بالقضاء والقدر وهو ركن من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر وقضايا الإيمان والكفر لابد أن تدرس، لأن إحنا في مخاطر عظيمة النهاردة من اتجاهات تكفيرية وهناك اتجاهات فعلا تميل إلى مذهب الإرجاء وخطر عظيم. كذلك بالنسبة لقضية العقيدة الصحابة وآل البيت والغلو في آل البيت، الشيعة بالمرصاد يريدون أن يقتحموا البلاد من الشرق من الغرب على شمالنا، واحد يقول عايزينها دولة فاطرية، ليس كذلك، خلافة فاطرية، القسام يطلب دولة فاطرية. والمذهب الباطني الذي يعني يسيطر على سوريا اليوم يضيق المسلمين سوء العذاب. ليه المسائل دي ما بقتش خطيرة؟ لأن الناس مش عارفة مدى خطورة هذه العقائد، لأنها مش عارفة عقيدتها في الصحابة والإمامة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المتوائمين مع الصحابة وليس المختلفين. دي تفاصيل قضية الإحسان لابد أن تكون جلية في نفوسنا. العبادات القلبية من الحب والخوف والرجاء هي دي اللي بتتكلم دايما عن الصورة والحقيقة. لابد أن أخلاقنا تكون وسلوكياتنا هي مشكلة حياتنا، وإن كل قضية نعرضها على العلم ونكون منصفين فيها قضية عظيمة في الأهمية، لأن كتير جدا من مشاكلنا ما بتعرف من كل الكلام. من وجود صورة العلم إن إحنا عندنا درس وخطبة ومنظر، وأما حقيقة إن إحنا نطبق هذا العلم وكما ذكرت حقيقته الخشية لابد أن تكون مظلومة، يبقى حافظ مظلوم ولكن لم ينتفع بها. وقد قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الباس. وذم اليهود قال ومنهم اميون لا يعرفون الكتاب الا اماني وان هم الا دونها الا قراءه. ممكن تجد الانسان متقن للقراءات تماما ولكن عمل القران فهم القران بعيد تماما. لذلك القضيه خطيره. هناك صوره العمل وهناك حقيقه العمل الصالح. واحد ممكن يكون واقف اخ بيحكي لي قصه كده وهو صغير يقول لي انا قريت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه، فقلت انا عايز اروح اصلي وراه قدما كده. هو كان راجل مش كبير في السن شاب، فراح يصلي وراه شيخ بيصلي طول الليل كل شويه يبص في رجله ورمت ولا لسه لسه ورمت ولا لسه لسه ما ورمتش. وبعدين طول الصلاه مفيش خشوع طبعا، وواحد تاني كل شويه يبص في السماء الشيطان من أكثر الصلاة مش. وذهب إلى رجل صالح فقال له هل أنظر أيه أين أصلي؟ قال له حي الذي بقلبك. قال له حي الذي بقلبك، مش مهم اللي يكتبه ولكن حي الذي بقلبك. شوف سورة الإيه؟ سورة العبادة وحقيقة الإيه؟ العبادة. سورة الدعوة أقول لكم منظر رائع هذه سورة الدعوة. أما حقيقة الدعوة إنها توصل لكل بيت كل بيت حقيقة الإله، حقيقة الدعوة إلى الله، حقيقة الإنسان الذي يدخل إلى داخل قلب من الواحد فيها، يغيره من الداخل، يطهره من الأمراض. فتش دوري كما ذكرت وضع الطباء، أقول لك هذا هو الطريق. لكن دورك أنت أكثر، أنا أعرف منين اللي جواك لا يعلمه إلا الله. أقول لك أنت عندك مرض الفلاني، لا أنا ما أقدرش أقول لك أنت عندك مرض الإعجاب بالنفس، ما أقدرش أقول لك مرض الإعجاب بالنفس، ولا تقول لي كده، ولكن أنا عارف نفسي لما أفتش فيها، بس المهم أنا أفتش، أدور، أبحث عن أمراضها، لأن إحنا معظم مشاكلنا في الدعوة أمراض، أمراض داخلية محتاجة أن تعالج، وإن لو عالج، بس المهم أنا أفتش عليها، المهم أن أنا أقعد مع نفسي على الآخر أن يكون له ساعة يحاسب فيها نفسه. ساعة يتفكر فيها من سنة الله، ساعة يذكر نعم الله عز وجل نشكره وآله، احتاج هذه الساعات وساعة يخلو فيها بما أحب الله سبحانه وتعالى. حلو. حلو. خمسة. فنقول هذه الحقائق لابد أن تولد فينا ونفتش عن أنفسنا، نحاسب أنفسنا حتى نكون عقلاء فاعلين. فأما أن نعيش في زحمة الحياة، والنهاردة الحياة صعبة جدا، وخصوصا بعد الثورة، والدعاء إلى الله حاجة ما تزحم، والمشكلة أكبر، الوقت سلعة غالية جدا، لابد أن نشعر بها. أنا محتاج وأنت محتاج، كل واحد فينا محتاج يقعد يفتش نفسه ويعالج أمراضه ويتقي الله سبحانه وتعالى في مداواتها بالقرآن العظيم، وعند ذلك سوف تنحل 95% من المشكلة، وسوف تتوثق العلاقات بيننا بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إن إصلاح اللبنات الذي هو أهم تغيير للواقع حتى نحقق الأمل المنشود والرجاء المطلوب لنرجو الله للحق بإقامة الدين، وأن ننجو عند الله لتحقيق العبودية، عبودية الفرد وعبودية الأمة، وأن نرجو أن ندخل الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرجات الخير. لكن نقول أي بناء يتكون من لبنات، لو اللبنات ممتازة جدا من جميع الجهات، لكن ليس بينها بنقص، ليس بينها أسمنت، تقدر تذكر بيت عبارة عن طوب مرصوص جنب بعضه؟ لا، لازم أسمنت قوي كما لازم أعملها، فيها حديد زرق وأسمنت، عمود من غير حديد ما يبقاش. كل بلد، كل مسجد لازم يبقى فيه حديد. رجال لا ينفرون عن الحق، كلنا نجتمع على ذلك، رابطة فيما بيننا، رابطة الحب في الله، رابطة التعاون على الدنيا والتقوى، رابطة مش في الهوى، رابطة لابد لها من واقع يحقق، لابد من مراجعة إلى أهل العلم حتى نتعاون فعليا على البر والتقوى، وليس أني إذا أعجبني أخذته وإذا لم يعجبني تركته، لكن محقق فعليا رابطة قوية. هذا الزمان لا تصلح فيه الكيانات السرية ولا الكيانات السفرية، نسميها كيانات سفرية، واحد مثلا شيخ ومعنا ننسى، لا فينا كلام، النهاردة إننا نجتمع ولم نجتمع إلا إذا اعتصمنا بحق على المنهج السديد، وأدركنا حقيقة الاختلافات، لأنه يسطح كل الاختلافات، الخلاف منه خلاف تنوع يجب الاستثمار، لأن كفاءات متنوعة يكمل بعضها بعض، واختلاف تضاد زائد يجب اهتمامه، لأن يسع ما يسعون ما وسع السلف في مسائل الاجتهاد، ولا يصادر أحد منا رأي آخر عن قضية مش رأيه، أدلته ما عنده ما يراه من صواب. اتفق الصحابة مع اختلافهم في مسائل على أن لا ينكروا على بعضهم فيها. وخذوا بالكم في نوع ثاني من اختلاف التضارب غير السائل الذي يصادم البينات، والذي يصادم النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، وكذا يصادم الإجماع، إجماع السلف المرضى عليهم، وكذا القياس الجديد. من خالف في ذلك كان مردودا عليه الخلاف. مش كل الخلاف يعبر بعضنا بعضا بما اختلفنا فيه، لا، لان وسع السلف الذي لا يصادم البينات، الذي لا يصادم نصوص الكتاب والسنه، فعند ذلك استوعب طريقه معالجه اختلافاتنا، ويكون اجتماعنا باذن الله اجتماعا مرحوما، يغفر لمخطئنا ويثاب مصيبنا اجرا باذن الله تبارك وتعالى. احزاب وبعضهم كمان مش شرط يتفقوا مع بعض في جزء الرسائل في جزء في تقديم بعض الشخصيات متاخرها هذا امر وارد وواسع جدا ان هو يحصل فيه اجتهاد انا اقول ان احنا هيكون دورنا من خلال اهل كل منطقه ومشاهد كل منطقه في اختيار الاصلح الاحزاب السلفيه او غير السلفيه اذا كانت منتظمه مرشحين صالحين او حتى مستقلين اذا كان في حد مستقل احنا بنقول مشاركه ليه دلوقتي؟ ما نقدرش نشارك النتيجه محسومه سابقا كان مطلوب تنازلات خطيره الان لم يطلب ولا استطيع عدد لكم من التنازلات هو الحق صراحه باذن الله تبارك وتعالى وما مش هيحصل تنازل باذن الله تبارك وتعالى ولكن نقول ان في رجاء لتغيير ولو 10% ولو 15% اقرب الى الصلاح بعد الفساد هنقول نختار الاصلح من هؤلاء الجميع والله المستعان وننهى عن العصبيه ونأبى ابدا ان تتحول الانتخابات الى معارك بين عائلات او قبائل بالعكس احنا بنقول لا الاصلح يكون وباذن الله تبارك وتعالى يكون الخير وكما ذكرنا يعني امكانيات اعلى من طاقتنا الان عشان 46 مليار اللي خدناهم 46 مليار دولار الراجل الهادي يقول لك راحوا الظهر وقعوا في البحر بيني ولا جاي الله اعلم بيقول سمعت من واحد القناة الأزهرية عندما سئل عن صلاة المرجنة فقال وما تقبل لوحدك إن الرياض قال إن كل رسول نزل من عند الله ولا أتباع اتبعوه فهم من الجنة دون أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الذين وحدوا الله الذين لم يقولوا إن الله الملك الجلال الذين لم يقولوا إن الله هو المسيح المريم الذين لم يقولوا نعبد المسيح عبد الله لا اللي وحدوا ربنا وآمنوا بالإنجيل والتوراة وأنه موسى وعيسى قبل أن يبلغه الخبر الشتت أعظم دولة بعد المسيح يخش في المكان الموحدون من أمة عيسى صلى الله عليه وسلم أما نصارى اليوم ويهود اليوم الذين بلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وما زالوا على كفرهم يكذبون القرآن يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتفق عليه والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا إن شاء الله اللي يعتقد خلاف ذلك لا يكون اسلام. ده كلام واضح ان قضيه ان الدين عند الله الاسلام قضيه لا تحتمل مفصله، معلومه الدين بالضروره، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، اصل دين الاسلام شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اللي يكذب محمد صلى الله عليه وسلم واللي يعتقد ان القران كذب واللي يعتقد الشرك بالله فهو مشرك بالله وكفر بالله. هل يجوز إجراء عملية جراحية لطفل صغير يصيب أصابع في الإيدين واليدين؟ هذه المسألة إذا كان منها ضرر مع الطفل الصباع في ضرر القلب يشده منه العيال اللي بتاع متدلل وكل شوية يقع وكل شوية يؤلمه يجوز إزالة هذا الأصابع السيئة. شيخنا شيخنا في زيارة تانية؟ أراك وراك وأجيبه كل شوية وعد إن شاء الله هاتي أنا لن أنقطع بها والله قد قطعنا إلا رحمة الله أنتم أكرم يعني كان سعنا إلى أن نشكر يعني فضيلة الشيخ ياسر جزاه خيرا وأبدو عليكم زيارة ثانية إن شاء الله. كيف ينام الآن يوما والدم يصرخ في الوريد بل كيف يسكر الألم يوما وكل وقت جرح جديد وإسلامه تكالب ليطفئوا نور الهدى حسدا شديد وإسلاماه تكالبوا فحقدهم ملأ الفضاء بل يزيد وإسلاماه صرخة الحر الذي سئم الهوان ذل العبيد كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد بل كيف يسكر الألم يوما وكل وقت جرح جديد وإسلماه دمعة البنت التي هتك العفاف غصبا وعيد.